كل شيء حضر. أم محمد، السلام عليكم. أم الفضل، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أم أدم، أم الفضل موجودة معنا بنتي؟ نعم نعم. أم محمد؟ نعم. الأخ شعيب؟ نعم. إذن الشيخ حدوشي معنا من فضلك. نعم نعم. إذن معين أخذها معي. إذن نبدأ إن شاء الله. تفضل شيخ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف إلى آخره. لعل هذا هو الدرس السادس، وسبق في الدرس الماضي الحديث على تعريف الصحابة، وذكرنا بعض ما مخرجات التعريف، كما تحدثنا عما يجب تجاه آل النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واليوم نقف مع هذه الألفاظ، وهي قوله الحمد لله رب العالمين، إلى أن قال العلامة حجة الإسلام. قال العلامة حجة الإسلام. العلامة، التاء في قوله العلامة، إما أن نقول للتأكيد وللتكثير، أي كثير العلم أو المشهور بالعلم. وإذا جعلناها للتأكيد والتكثير فيكون الكمال في العلم كمالا يليق به طبعا، لأن منتهى العلم إلى الله تعالى، وفوق كل ذي علم عليم. وقديما قيل: وقل لمن يدعي في العلم معرفة إن عرفت شيئا غابت عنك أشياء. فالتاء إما أن نجعلها للتأكيد والتكثير، وإما أن نجعلها للمبالغة، وإما أن نجعلها للمبالغة، أي بلغ درجة في العلم. وقوله حجة الإسلام، حجة الإسلام، هذا المصطلح علمي يستعمله العلماء، ولكن استعمله أيضا واستغله بعض الصوفية بدون معيار. والحجة عند علماء الحديث هو من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث على قول، فهو يأتي بعد لقب الحافظ، وقيل بعد لقب الحاكم، لأن الحافظ عندهم يعني في مصطلح الحديث هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث، وقيل حده وتعريفه يرجع إلى أهل العرف. المقصود بالعرف هنا عرف أهل الحديث، يرجع إلى عرف أهل الحديث. فالمحدث في زماننا من كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب الحديث ودرسه وتدريسه وتأليفه فيقال له محدث. والحافظ إذا سمع الحديث عرف أنه في الصحاح أم في السنن أم في المساند أم في المعاجم أم في الأطراف، هذا يقال له الحافظ. هذا على قولين. وهناك من قال بأن الحافظ لقب تحديث ورواية ليس محصورا بعدد ما. فالحجة إذن ليس من ألقاب الرواية عند بعض العلماء، بل هو من أعلى ألفاظ التوثيق، من أعلى ألفاظ التوثيق والدراية. ولذلك هذا الحافظ الذهبي ذكر في تذكرة الحفاظ أن الحجة فوق الثقة، أن الحجة فوق الثقة. وقالوا أيضا بأن الحاكم الذي يأتي بعد لقب الحافظ على خلاف، قالوا هو وصف لمن ولي القضاء ولا دخل له في حفظ الحديث وروايته. وقيل الحاكم هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا ونحوها، كذا قالوا. وقيل المحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية، فكل من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية يقال له محدث. أما الحافظ فكل من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج لديه يقال له الحافظ. ولذلك هذا الحافظ العراقي قال في المحدث، قال المحدث في عرف المحدثين من يكون له كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا من متون الأحاديث وفروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف. وطبعا هذا على قول الحافظ العراقي. ولذلك قال علي القاري وكأنه تعريف المنتهي، تعريف المنتهي، هذا الذي انتهى وبلغ الغاية في علم الحديث. وقيل غير هذا في معاني هذه الألفاظ، يعني لفظ الحافظ ولفظ الحاكم ولفظ الحجة. على كل الحجة هذا مصطلح علمي، مصطلح علمي يستعمله العلماء. قلنا إذا قلنا حجة الإسلام يعني كما يقولون في الغزالي، أبو حامد الغزالي معروف ومشهور بالغلبة أنه حجة الإسلام. فعندما يقال للغزالي حجة الإسلام لا لكونه كان يحفظ ويحيط علمه ب300,000 حديث، لا أبدا، المراد به قيل الذي يحفظ الحديث لا القرآن، وقيل المراد به الذي له إلمام بالعلوم الشرعية، بالعلوم الشرعية. ولذلك قال بعضهم لا بدعة أن يكون حافظا للكتاب والسنة وأن يكون إنسانا كاملا من بين الأمة، يعني كمالا يليق به طبعا. ولذلك كانوا يقولون الشيخ إسماعيل الشرواني يقول لبعض تلامذته أنا وأنت إنسان كامل، فإنك تحفظ القرآن ومبناه وأنا أعرف تفسيره ومعناه، وأنا أعرف تفسيره ومعناه. فإذا حجة الإسلام من له إلمام بالعلوم الشرعية. ولكن هذا المصطلح استعمله الصوفية يعني بدون معيار، كما استعمله أيضا الشيعة بدون معيار. فالشيعة لهم مصطلحات وألفاظ مثل آية الله ومثل ولاية الفقيه ومثل حجة الإسلام ومثل المهدي ومثل الإمام ومثل المرشد إلى غير ذلك، ومثل حجة الله، عندهم هما حجة الله. فلذلك قال قوله قال العلامة حجة الإسلام، هذه أوصاف وصف بها أبو جعفر الوراق، وهل هو الذي أطلقها على نفسه أم بعض النسخ سنرى. قوله أبو جعفر الوراق، أبو جعفر هذه كنية، والكنية كما سبق أن قلنا تكون بالأبي أو بالأم، واللقب اللقب يكون بماذا؟ بالمدح أو بالذم. ولذلك قلنا وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم. تنبهوا لي جيدا في هذا، أبو جعفر الوراق قلنا هذه كنية، سبق أن قلنا يعني في دروس النحو بأن العالم ينقسم باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار الوضع إلى 3 أنواع، اسم وكنية ولقب، اسم وكنية ولقب. الذي يهمنا الآن هذا الاعتبار، ينقسم باعتبار الوضع إلى 3 أنواع، باعتبار أنه اسم وكنية ولقب. الاسم طبعا لعلكم تعرفون تعرف الاسم ما وضع أولا ليدل على الذات نحو أحمد وعمر وعلي وفاطمة. والأما الفقهاء يقولون في تعريف الاسم ما وضعه الأبوان في سابع ولادته. وعلماء النحو يقولون في تعريفه كلمة دلت على معنى في ذاتها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا. فالاسم عندهم ثلاثة أقسام: ظاهر ومبهم ومضمر، وكل قسم له تعريف خاص به. فالظاهر هو الذي يظهر معناه بدون يعني واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، والمضمر إما أن نقول هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. والكنية على كل هذا محل النحو. والكنية هي كل مركب إضافي صدره أب أو أم، أو زاد العلماء أو ابن أو بنت. الكنية هي كل مركب إضافي صدره أب أو أم أو ابن أو بنت أو بنت. مثلا تقول أب البشر، أم المؤمنين، أم المؤمنين، ابن خلدون، ابن مالك، بنت النعمان. هذه كنية بنت النعمان، هذه مشهورة بها، هذه كنية مشهورة بها بنت النعمان. ابن خلدون هذه أيضا كنية، ابن مالك هذه كنية، أم المؤمنين هذه كنية، أبو البشر هذه كنية. فالكنية كل مركب إضافي صدره أب أو أم أو ابن أو بنت. هذا فيما يتعلق بالكنية. أما اللقب ما يراد به مدح الشخص أو ذمه، ما يراد به مدح الشخص أو ذمه. فمثلا جمال الدين، شرف الدين، علم الدين، وطبعا المصطلح الذي سبق لنا حجة الإسلام، هذه كلها يعني ألفاظ يراد بها المدح، يراد بها المدح. أما في الذم فتقول الناقص، الحمار، الأعمش، الأعرج. وكان مشهور يقال الحمار لقب، لقب، وهذا بعض الصحابة أيضا يطلقوا عليه حمار، أبو عبد الله الملقب بحمار اللي كان مبتلى بشرب الخمر، الذي كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سكران فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول أبو هريرة فمنا الضارب بالنعال ومنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بثوبه. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية، هذا في الصحيح، وفي رواية للترمذي لا تعينوا الشيطان على أخيكم بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا يقال للذم، وقد يستعمل ولا يراد به الذم، يعني على حسب العرف. ولكن لاحظونا عندنا الكنية وعندنا اللقب، عندنا الكنية وعندنا اللقب وعندنا الاسم. فإذا اجتمع الاسم واللقب والكنية فمن يقدم؟ الجواب إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب. لأنه لماذا؟ لأنه كالنعت له، أن اللقب كالنعت للاسم. وطبعا في قواعد النحو نقدم المنعوت على النعت، نقدم المنعوت على النعت لا العكس. فمثلا هارون الرشيد، هارون الرشيد، هارون الرشيد، الرشيد، هارون الرشيد. فماذا قدمنا هنا؟ قدمنا الاسم اللي هو هارون، والرشيد لقبه، أخرنا اللقب. إلا إذا اشتهر اللقب اشتهارا تاما آنذاك يجوز العكس، مثل قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، فالمسيح لقب وقدم لأنه اشتهر اشتهارا تاما قدم على الاسم لذلك. وأما الكنية فلا ترطيب لها معهما، فلا ترطيب لها معهما يعني مع الاسم واللقب، فيجوز تقديمها كما يجوز تأخرها. وإن كان الأشهر تقديمها عليهما جميعا، يقال أبو حفص عمر الفاروق، أبو الطيب أحمد المتنبي، أحمد المتنبي. وذلك لأن المراد بالكنية الدلالة على الذات دون الصفة، الدلالة على الذات دون الصفة، هذه المراد بالكنية، المراد بالكنية قلنا الدلالة على الذات دون الصفة، بخلاف اللقب، بخلاف اللقب العكس ديالها. ولذلك قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. أبو جعفر الوراق، أبو جعفر الوراق، الوراق، الوراق بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها قاف، الوراق. هذا لماذا يقال الوراق ولمن يقال له الوراق؟ هذا اسم لمن يكتب المصاحف، ولمن يكتب كتب الحديث، ولمن يكتب الحديث للأئمة، حال وراق البخاري، وراق مسلم. وقد يطلق هذا الاسم على كل من يبيع الورق، على كل من يبيع الورق، يعني يقال له هذا وراق، وكاتب المحدث يقال له الوراق. وهناك علماء مشهورون بهذا الاسم، يعني مشهورون باسم الوراق، جماعة من العلماء، هذا أبو عبد الله الأسبغ، أبو عبد الله الأسبغ بن زيد الوراق الجهني، وهذا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب الوراق، وهذا أبو إسحاق إبراهيم بن مكتوم السلمي الوراق، وهذا أبو القاسم عبد الله ابن بالويه الوراق، وهذا أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف بن محمد بن زنبور الوراق، وهذا أيضا أبو محمد عبد الله بن جعفر الوراق، وهذا أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أبي حية الوراق، وهذا أبو القاسم عيسى بن سليمان بن عبد الملك القرشي الوراق، وكذا أبو حفص عمر بن جعفر البصري بن جعفر البصري الحافظ الوراق، ومحمود بن الحسن الوراق الشاعر، والفضل بن أحمد الرازي الوراق، وغيرهم كثير جماعة مشهورون بهذا الاسم، يعني اشتهروا بهذا الاسم أكثر مما اشتهروا بأسمائهم الحقيقية، فيطلق عليهم الوراق، الوراق. ثم قال: قال أبو جعفر، أبو جعفر الوراق الطحاوي، الطحاوي. هذا هذه النسبة تحدثنا وذكرنا معناها سابقا، وهذه لأن الطحاوي إما نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر ينسب إليها جماعة من العلماء، وإما نسبة إلى طحا، طحا والأول أولى، والأول أولى. قال أبو جعفر الوراق الطحاوي، وفي بعض النسخ قال: هذا ما رواه الشيخ الإمام، هذا يعني في متن الطحاوية، هذا ما رواه الشيخ الإمام، هذا إشارة إلى المتن، إشارة إلى المتن، هذا أي هذا المتن هو الذي رواه، ما تكون موصولة، الذي رواه الشيخ. والمراد بالشيخ هنا هو الكامل في فنه ولو كان شابا، ولو كان شابا. فكل من كان له إلمام بالفنون وبالعلوم الشرعية يقال له شيخ حتى ولو كان شابا. ولكن بعض العلماء قالوا الشيخ يطلق على من بلغ 50 سنة إلى 80. قالوا بأن هذا السن هو الذي يستحب أن يكون إسماع الحديث فيه بلا خلاف، هذا معروف يعني كما هو معلوم في مصطلح الحديث، مع أن هذا بعيد. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز لم يبلغ 40 وتولى الإمامة، وحدث الإمام مالك وكان عمره آنذاك 20 سنة، وغيره 17 سنة، وهكذا. فإذا الشيخ هو الكامل في فنه ولو كان شابا. ولذلك بعض العلماء يقول بأن الشيخ له معنيان، أحدهما لغوي والآخر عرفي. والمراد وهو المراد هنا، هو المراد هنا قال الشيخ، يعني هو من بلغ رتبة أهل الفضل، من بلغ رتبة أهل الفضل. فإذا من الذي شيخه؟ شيخه العلم، لأن كما يقول بعضهم إن الشيخ أنواع، فهناك شيخ شيخه العلم ولو كان صغيرا في السن. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه: وكم من صغير احتاج إليه الأكابر. عمر رضي الله عنه كان يدخل معه، يعني مع أهل بدر، في مجالس المشورة والشورى عبد الله بن عباس، فكأن الكبار والأئمة وأصحاب بدر وجدوا في أنفسهم من ذلك. فعمر تفطن لهم فقال لهم: أخبروني ما معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. فقالوا: هذه السورة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا انتشر الإسلام ووقع الفتح فاستغفر لربك. فنظر إلى ابن عباس وهو شاب فتى صغير فقال له: وأنت يا ابن عباس؟ قال: هذه السورة فيها أجل رسول الله، إخبار له بماذا؟ بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فقال: لما لم تقول مثل هذا؟ وقال هذه العبارة المعروفة، قال: كم من صغير احتاج إليه الأكابر. فالشيخ شيخه العلم ولو كان صغيرا في السن، أو شيخ شيخه الزمان وهو كما قال بعضهم من 50 إلى 80 سنة. الثالث شيخ شيخه السلطان، وأنتم تعلمون أن مشايخ السلاطين مهمتهم الذب عن السلطان ولو كان جائرا، ويسوغون له جوره وظلمه، ويبحثون له عن نص يبيح له ما يقوم به حتى ولو أدى بهم، أن يأتوا بالأدلة من التوراة والإنجيل والزبور ومن صحف موسى ومن صحف إبراهيم ومن صحف آدم ومن صحف شيث. هؤلاء بمثابة العصا يضرب بهم الحاكم الشعب ويجلدهم بفتاويهم المأجورة والمأزورة، فهذا يقال له الشيخ شيخه السلطان. ومهمته ليس الذب عن العقيدة، وليس هو لذلك لا يقال لهم هؤلاء حراس العقيدة، بل هؤلاء حراس الحقيبة. فهذا شيخ شيخه ماذا؟ شيخه السلطان. الرابع شيخ شيخه الشيطان، كما قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمراد بالشيخ هنا لكن في قول المصنف رحمه الله هذا ما رواه الشيخ الإمام، المراد به يعني كلمة شيخ، يعني إما أن نقول شيخ الإسلام هو الذي يكون مرجعا في الأحكام، أو أن نقول بأنه الكامل في فنه ولو كان شابا. هناك بعض الأحاديث يرويها بعض الفقهاء يقولون الشيخ في جماعته كالنبي في قومه، يتعلمون من علمه ويتأدبون من أدبه. وفي رواية قالوا الشيخ في بيته كالنبي في قومه، وفي رواية الشيخ في أهله كالنبي في قومه، وفي رواية الشيخ في قومه كالنبي في أمته. هذه روايات كلها لا تصح، لا أساس لها من الصحة. هذا مما صنعته ويعني ابتكرته أيديهم، فلا يصح مرفوعا أبدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ هو الكبير سنا أو رتبة، يقال له شيخ سواء كبير سنا أو الكبير رتبة يعني في العلم ولو كان شابا شابا. وما أحسن قول العباس لما سئل أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقال إنه أكبر وأنا أسن. هذا من أدبه، إنه أكبر وأنا أسن، يعني أكبر هو الأكبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأكبر رتبة وفضلا وعلما. أما العباس فهو أسن يعني أكبر منه سنا، أكبر منه سنا، لأن العباس أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام في السن. ولكن انظروا إلى الجواب، قال إنه أكبر وأنا أسن، وفي لفظ للحاكم قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهذا يدل على أدب العباس رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الشاب يعني قد يكون سيدا وهو شاب إذا كان عالما، ولذلك قال الأحنف بن قيس السؤدد مع السواد، السؤدد مع السواد. ولذلك قال بعض العلماء يعني لما جاوب شبين كلمة السواد قيل السواد بمعنى سواد الشعر، وهذا هو الصحيح. وذكروا أقوال أخرى بدليل أنهم قالوا من لم يسد مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة، من لم يسد مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة. والأمثلة كثيرة في السنة، هذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام على الجيش وكان عمره آنذاك 18 سنة. وهذا عتاب بن أسيد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على مكة لما سار إلى حنين وكان عمره آنذاك 29 سنة. وهناك نماذج كثيرة لشباب أبلوا أحسن البلاء ورفعوا وحملوا لواء ورسالة الإسلام ونشروا نوره في الخافقين. فهذا يحيى بن معين يقول للإمام أحمد جبل السنة وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي، قال له يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى، وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه. فقال له أحمد لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر. ثم قال له إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول، لم أدركه بعلو ولا نزول. انظر كيف ينظر إلى إلى إلى إلى إلى الأشياء رحمهم الله جميعا. ولذلك ورد أن وفدا قدم على عمر بن عبد العزيز من العراق، فنظر عمر رضي الله عنه إلى شاب منهم يتحوز يريد الكلام كيتقدم بغاه هو يتكلم، فقال عمر كبروا كبروا فليتكلم أكبركم، كبروا أو كبر كبر. فقال الفتى هذا الغلام الذي أراد أن يتكلم يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك، يعني أكبر منك سنا هو الذي يتولى الإمارة. فقال له عمر رضي الله عنه صدقت، فتكلم يعني تقدم تكلم تكلم. بل يحكي المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالصة، طيالسة يعني كانوا هذا اللباس كان معروف به العلماء، وإياس يتقدمهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال: يا غلام، أو قال: كم سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه رسول الله عليه الصلاة والسلام جيشا فيهم أبو بكر وعمر. فقال له: تقدم بارك الله فيك. يعني تفرص في المهدي وعلم أنه يريد كم سنك وأنت تتقدم بين هؤلاء العلماء وأصحاب الطيالصة، فلذلك أجابه بهذا الجواب المسكت. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وكان سنه 20 سنة أو نحوها، فاستصغره أهل البصرة فقالوا: كم سن القاضي؟ من باب الاستهزاء. فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قاضيا على أهل مكة يوم الفتح. يعني كانت سنه وقتئذ 25 سنة لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني قاضيا على أهل مكة. وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله عليه الصلاة والسلام قاضيا على أهل اليمن. وأنا أكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على البصرة. فجعل جوابه احتجاجا له. ولذلك قالوا لما ولى الحجاج محمد بن القاسم بن محمد بن الحاكم الثقفي قتال الأكراد بفارس فأباد منهم، ثم ولاه السند فافتتح السند والهند وقاد الجيوش. كم كان عمره؟ كان عمره ابن 17 سنة أو 17 سنة 17 سنة. حتى قال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سوددا من مولدي. لاحظوا، فهؤلاء كانوا شبابا ولكنهم أعطوا للإسلام الشيء الكثير. فلذلك الشيخ هو من بلغ رتبة في العلم ولو كان شابا، ولو كان شابا، وهو الكامل في فنه ولو كان شابا. والأمثلة كثيرة في دواوين السنة في الصحاح والسنن والمعاجم والمساند والأطراف. فلذلك قال: قال هذا ما رواه الشيخ الإمام. الإمام قوله الإمام، الإمام هو المقتدى به، وكل من يقتدى به يقال له الإمام. ولذلك إمام من أئمة الأنام، يعني بحال الطحاوي هو إمام، ومن على شاكلته من العلماء. لأن إمام، كلمة إمام على وزن فعال بمعنى مفعول، معنى إمام أي مؤتم به، مؤتم به. حال اللي كنقولوا إله بمعنى مألوه ومعبود كما سيأتي إن شاء الله. والإمامة قسمان: إما إمامة في الهدى، وإما إمامة في الضلال. والأمثلة كثيرة في القرآن والسنة على هذين القسمين. أما الإمامة في الهدى فقول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا، إن الصبر على الشدائد ينتج الفوائد وينيل صاحبها الإمامة في الدين. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صبر في الامتحان نال الإمامة، بل ونال الخلة، نال الخلة يعني فوق ما كان عنده، كما قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال أيضا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولذلك أمر الله الأنبياء أن يتبعوا ملة إبراهيم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهكذا سائر الأنبياء والرسل والصحابة والعلماء والأمثلة كثيرة كانوا أئمة يقتدى بهم ويؤتم بهم. هذه إذا قرأتم كتب السير والتاريخ تجدون أمثلة كثيرة على ذلك. فهذا الإمام أحمد لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد التعذيب والتنكيل به. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلامذته. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن, سجن القلعة, وتلامذته سجنوا وعذبوا. وهذا ابن حزم أيضا شرد وطرد وأحرقت كتبه وصار أصبح إماما, وغيرهم كثير. ومن يقرأ كتاب المحن يدخل يجد فيه ماذا؟ أمثلة كثيرة. ويدخل في هذه الإمامة الإمامة العظمى وإمامة الصلاة, هذه كلها إمامة الهدى. الإمامة العظمى طبعا أن تكون يعني لنفع العباد ولنشر العدل, هذه يقال لها الإمامة إمامة الهدى. القسم الثاني الإمامة في الضلال, الإمامة في الضلال والإضلال. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار, يدعون إلى النار فيوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم. وقد يقول قائل كيف ذلك والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نقول له الجواب هذا يحمل وزره يعني وزر الضلال ووزر إضلال غيره بالإعلام وبنشر الرذيلة وبمحاربة الفضيلة وما إلى ذلك. فهؤلاء كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخره. فذكر دعاة على أبواب جهنم. فالإمامة في الضلال فيها أدلة كثيرة أيضا, يعني كل من سبق يعني من أئمة الضلال يدخلون في هذه الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر, أئمة الكفر, ويدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. إذن فهذا معنى قول المصنف باختصار, وسيأتي التفصيل أكثر إن شاء الله في الدورة الثانية والثالثة. هذه الألفاظ الإمام والحجة, حجة الإسلام, وأيضا الشيخ والعلامة, هل هذه ألفاظ وأوصاف, هل هذه الأوصاف الجميلة يعني كالعلامة والإمامة والمشيخة وحجة الإسلام, هل هي من كلام الطحاوي أم هي من بعض إلحاقات أصحابه وتلامذته؟ هذا كلام يعني اختلف فيه العلماء. من العلماء من قال هذا الأوصاف الجميلة يعني كانت من بعض تلامذة الطحاوي تنويها بشأنه لمعرفة قدره ولمعرفة علو كعبه في العلم والإمامة وقيل إن هذه الألفاظ استعملها خواص الأحناف يعني لأنه هو حنفي فلذلك استعملوا له هذه الألفاظ. أما أن يستعملها هو قالوا بأن العلماء الكبار يبتعدون ويتباعدون عن ذكر هذه الأوصاف لأن الأوصاف تشعر بالتزكية, تزكية النفس, فلا تزكوا أنفسكم يعني فيها معنى تزكية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكمال لغيرها. هذه أهل الكمال والعلماء الكبار هكذا دائما يفرون من هذه الأوصاف التي يفهم منها تزكية النفس ويستحضرون دائما قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقوله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. وهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا أن يلبسوا ثوبي زر، ولا أن يلبسوا ثوبي زر، على أن الكامل لا يرى غيره إلا كاملا. يعني طبعا لا أعني الكمال المطلق، هذا خاص بالله تعالى، ولكن نعني الكمال على قدر البشر. والناقص أيضا لا يرى غيره إلا ناقصا، ويرى الكمال في نفسه، ولذلك تراه يحتقر دائما الناس ويغمط حقوقهم، ولا خير في من يرى عيب غيره وينسى العيب الذي هو فيه. يلاحظ القذات في أعين الناس ولكنه يترك الجدع في عينه، يعني يبصر عيوب الناس ويشتغل عن عيوبه، ويشتغل عن عيوبه. هذا إذا قلنا بأن هذه الأوصاف وصف بها الطحاوي، وصفه تلامذته. وقال بعض العلماء ولربما هذه الأوصاف من كلام المصنف، وإذا كان من كلام المصنف فكيف الجواب عن الآيات السابقة؟ الجواب يكون ذلك من باب التحدث بالنعمة، وقد قال الله تعالى مخاطبا النبي ومحمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد سئلت أمنا عائشة معلمة الرجال الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، سئلت مسألة فقالت: على الخبير سقط. وهذا أمية الشعباني، هذا أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال لما سأله عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال له: لقد سألت عنها خبيرا. هل هذا من تزكية النفس؟ الجواب: هذا ليس فيه تزكية النفس. ولذلك من يقرأ رسالة السيوطي يدرك هذا، فله رسالة فيما أذكر سماها شكر النعام، لا تطولها يد الساعة في زنزانتي، وهي رسالة صغيرة لكنها رائعة ومفيدة. وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عالم. والعلماء قالوا: يجوز للعالم إذا كان يجهل الناس قدره أن يقول لهم إني عالم، هذا من باب إظهار الشكر لذي الفضل والكرم، لا من باب تزكية النفس والتكبر على الناس واحتقارهم، لا، ولكن من باب إظهار الشكر. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك أجاز العلماء مدح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعا، ولكن الممدوح حينئذ هل هو النفس أم القلب؟ الجواب: الممدوح حينئذ ليس هو النفس بل القلب، بل القلب. وهناك حديث وإن ضعفه بعضهم وحسنه آخرون، أخرجه الطبراني وأبو نعيم، أن عمر بن الخطاب صعد المنبر يوما فقال: الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد، ثم نزل، فقيل له في ذلك لم يقل إلا هذه الكلمات، صعد المنبر فقال: الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد، ولما نزل قيل له في ذلك، يعني صعدت المنبر وقلت هذه الكلمات ثم نزلت، فقال: إنما فعلته إظهارا للشكر، إظهارا للشكر. بل في رواية أنه صعد المنبر عكس هذا وذم نفسه، قال: إيهن يا عمر، إيهن يا ابن الخطاب، كنت راعي الغنم وأصبحت الآن راعي الأنام، الأنام يعني الأمة والعباد والخلق. ولذلك قال أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي: ما بقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده، وإنما ننظر في كلامهم لننظر ما من الله به علينا دونهم فنشكره. هذا الكلام يعني إذا كان من باب شكر النعم، وإذا كان من باب مدح النفس في بعض المواضع فلا بأس، فلا بأس. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي بعض النسخ: هذا ذكر بيان اعتقاد بدل عقيدة، اعتقاد. طيب، قبل توضيح هذه الفقرات أود أن أنبه هنا على كلام باطل لا أساس له من الصحة ينقله بعض شراح هذا المتن يعني حول مضمون هذه العقيدة ولا سيما الأحناف. وهذا السبكي وهو متوغل في الأشعرية يقول في ترجمة أبي الحسن الأشعري بأنه سمع والده التقي السبكي قال سمعت الشيخ الإمام يعني والده يقول ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعاري ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. طيب تنبيه آخر قبل ما نتكلم على الكلام ديال السبكي كاين واحد التنبيه خصكم تعرفوه. هذا ممكن أن يكون صحيحا ولكن الأشعاري مر مراحل ثلاثة. إذا كنتم تعرفون هذه المراحل فنترك الكلام عليها وننتقل إلى غيره. مراحل ثلاثة مر عليها أبو الحسن الأشعاري. وطبعا أبو الحسن الأشعاري هذا من نسل أبي موسى الأشعاري. كانت له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى وخصكم تعقلوها وتعقلوا عليها مرحلة الاعتزال. مرحلة الاعتزال يعني كان معتزليا حيث اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما هذه السنوات كلها وهو يقرر ويناظر عليه ويؤلف ويكتب ويحاضر ثم رجع عن هذا المذهب. وبعد ذلك صرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم حتى يقال إنه صعد على المنبر وخطب وكان فصيحا بليغا وتجرد من ثيابه وقال إنه تجرد من مذهب الاعتزال المعتزلة كما أتجرد من ثوبي هذا ورمى بثوبه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب. حتى قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع بأن الأشعاري وأمثاله يرزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذه المرحلة الثانية يعني مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل. وهذا تجدون هذا يعني قرره هو بنفسه في كتابه الإبانة في أصول الديانة أو في أخطاء المصلين أو رسالة إلى أهل الثغور. يعني الأشعرية اللي موجودة الآن في زماننا ماشي هذه المرحلة الثالثة بل المرحلة الثانية اللي كينا الأشعرية اللي كينا الآن سواء في المغرب أو في غيره هي المرحلة الثانية. وهذه الأشعرية يعني الأشعرية لم يثبتوا إلا الصفات السبع اللي هي الحياة حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. لم يثبتوا إلا هذه الصفات مجموعة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. طبعا يعني على خلاف بين أهل السنة في كيفية إثباتها وإن رجع في هذه الحالة إلى مذهب الإمام أحمد ولكن يعني رجوعا فيه نوع في الأسماء والصفات يعني لازل فيه نوع من الأشعارية. على كل هو ذلك مبلغه من العلم في مسألة الأسماء والصفات فقرر أنه على مذهب الإمام أحمد. فكل من خالف مذهب الإمام أحمد فهو ليس على مذهب الأشعاري. ولذلك يقول السبكي بأن المضمون متن العقيدة الطحاوية لا يخرج عن ماذا؟ عن اعتقاد الأشعاري. قلنا هذا إذا اعتبرنا يعني في المذهب أو المرحلة الثالثة، أما على هذا الإطلاق فلا. ثم يقول ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. ثم قال قلت أنا أعلم المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم أحدا، هكذا يقول هو المالكية مش الإمام مالك، أما الإمام مالك عقيدته سلفية صحيحة، ولذلك يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. هذا الثالوث عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد، هذا سبحان الله أنا أتعجب، إذ كيف رضي هؤلاء أن يكون الإمام مالك إماما لهم في الفقه ولا يكون إماما لهم في التزكية وفي العقيدة. ثم يقول والشافعية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم إلا من لاحق بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به، والحنفية أكثرهم أشاعرة يعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم إلا من لاحق منهم بالمعتزلة ونحوها. ثم قال والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج عن عقد الأشعري إلا من لاحق بأهل التجسيم. وطبعا لما توجدوا هذه المصطلحات كي يستعملها السبكي وغيره المجسمة يعني معنى أنهم الذين يثبتون الصفات لله عز وجل الواردة في الكتاب والصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هما كيقصدوا بهم المجسمة، المجسمة هما اللي كيقول المشبهة يثبتون لمعبودهم أعضاء كالإنسان، وهذا غلط لأن هؤلاء يؤولون مع أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل السمع ويثبتون له الحياة ويثبتون له الكلام والمش والهرولة واليدين والقدمين وكلتا يدي يمين والاستواء وإلى غير ذلك، لكن هؤلاء يعني السبكي ومن على شاكلته لا أبدا. ولذلك لما كيقول بأن من الحنابلة المجسمة يقصد أهل السنة أصحاب المعتقد الصحيح، ثم يقول وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم. ثم قال وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام يعني التقي السبكي الشيخ الإمام. ثم قال وعقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني ولقد جود فيها. ثم قال تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف، 13 مسألة منها معنوي 6 مسائل والباقي لفظي، وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم تكفيرا ولا تبديعا. ثم ذكر أشياء لا تمت بصلة إلى عقيدة السلف الصالح، ولا أحب أن أسمعكم ما لا يرضاه الله تعالى من التأويل والتخييل والتجهيل والتضليل، وهو محض الزور ممن حضر إلينا من النصارى من ألفاظ معروفة يعني يستعملها الأشاعرة ويستعملها المعتزلة مثل قولهم الكل المركب من أجزاء أو الكل الذي لا يقتضي عموم الأسماء أو الكل الذي يقتضي عموم الأفعال أو البعض الذي هو جزء ما تركب منه أو ما تركب من غيره أو البعض الذي هو اسم لجزء المركب تركب الكل منه أو من غيره أو البعض الذي هو طائفة من الشيء أو جزء منه أو البعض الذي يتجزأ أو الجزء الذي لا يتجزأ أو الجزء الذي هو الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ أو الجوهر وهو ما يقبل التحيز أو الحيوان وهو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة أو الجسم وهو ما قام بذاته في العالم أو العرض وهو ما لا يقوم بذاته بل بغيره بل كل حزب وكل طائفة جعلت علم الكلام ومنطق اليونان الذي هو منطق الشيطان من دين الإسلام، فهؤلاء مبتدعة لا يلتفت إلى ما يقررونه في العقيدة، وهؤلاء ينشرون ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة ويخالف أيضا دينهم السليم والصحيح والنقي على إنكار الأسماء والصفات وتعطيلها، وأنهم يقولون بخلق القرآن، وأنهم يقولون بفناء الجنة والنار، وأنهم يقولون بأن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، ويقولون بأن العبد مجبور على فعله، ويقولون بأن علم الله محدث و... نعم نعم نحن شيخ الأخير شعيب إن الساعة كملت إذا ممكن إن شاء الله نوقف الدرس ونصل لكم أعطيني مرة أخرى إن شاء الله. طيب إن شاء الله خلاص غدا إن شاء الله خلاص. نعم غدا نتم الدرس ولا نعم إن شاء الله نوقف الآن بحد ما ساعة كيوقف المكان يتوقف أوتوماتيكيا بس الله. طيب ابشر يمشي. طيب جزاك الله خير. جزاك على كل، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة مش العقيدة لما كنقولوا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ما كنقصدوش بها هذا الثالوث الذي يطبل ويزمر ويدعو إليه علماء السلطان، علماء السلطان، ولا أننا نقصد أيضا الأشعرية القديمة، ولا أننا نقصد الأشعرية التي مرت في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية، ولا المرحلة الثانية، فهؤلاء لهم ارتباط، ولهم ارتباط وثيق، ارتباط وثيق بماذا؟ بمذهب الاعتزال، بمذهب الاعتزال. فتقريبا المعتزلة تعرفون أصولهم، مسألة العاد، مسألة التوحيد، ومسألة الوعد والوعيد، ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين إلى آخره كما سيأتيكم إن شاء الله. المعتزلة فكذلك الأشاعرة، الأشاعرة أنا كنقول على أن فيهم تفصيل، مش هم الأشاعرة اللي كاينين الآن في زماننا، ولا الأشاعرة اللي في المرحلة الأولى، ولا الأشاعرة في المرحلة الثانية، بل الأشاعرة كنقصد بهم طائفة أخرى، طائفة أخرى. إذن هذا قول المصنف رحمه الله تعالى، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو اعتقاد، يعني هذا بيان معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. إذن فنقف عند كل لفظ إن شاء الله، ونحاول أن نحل ألفاظ المتن فقط، أن لا نتوسع أكثر مما هو متوسع في الشرح، بل نحن نقف مع الألفاظ، وفي الدورة الثانية نزيد إن شاء الله جرعة في الشرح، ثم في المرحلة الثالثة نتوسع أكثر فأكثر. هذه طريقة أتبعها معكم ومعكن أنتن أيضا في كل فن، في كل فن، وأخذنا بها في ماذا وعملنا بها ورأينا ثمرتها في النحو، ثم عملنا بها في مصطلح الحديث ورأينا الثمرة المرضية، المرضية، وعملنا بها أيضا في صحيح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا أيضا ثمرة مرضية، وعملنا بها أيضا في شرح النخبة إن كان للأسف لم تسجل، كما عملنا بها أيضا في التفسير، تفسير القرآن، وأيضا للأسف لم يسجل، لم يسجل. والآن أيضا نعمل بها في عقيدة، في العقيدة، مثل العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوي، الطحاوية، الطحاوية. فإن شاء الله في كل فن، في كل فن دائما أتبع معكم هذه الطريقة، وهذه الطريقة يعني بها يفهم العلم تأصيليا، يفهم بها العلم تأصيليا، وهذا معنى الرباني هو الذي يربي طلبته ويربي الناس على صغار العلوم قبل كبار العلوم، قبل كبار العلوم، لأن طعام الكبار للصغار، طعام الكبار للصغار يقتل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخي، باش نربط الاتصال مع الأخوات. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. انا ام الفضل. نعم ام محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. اخ سعيد. نعم ان شاء الله الشيخ حدش معنا جزاكم الله خيرا شيخي. طيب قلنا بان ابو جعفر الطحاوي في هذه المقدمة بيّن لنا أنه سيتحدث على عقيدة السلف الصالح وهي عقيدة الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. ولكن في الحقيقة التنصيص من المصنف على هؤلاء الثلاثة دون غيرهم هذا أمر غريب، ولسيما أنتم تعلمون أن هؤلاء الثلاثة كلهم أحناف، وأبو جعفر طبعا نفسه حنفي، حنفي المذهب. أما هذه العقيدة ليست خاصة بالأحناف، فهي أصول الدين، ولذلك يقول كما سيأتي إن شاء الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هل أصول الدين خاصة بالأحناف؟ الجواب لا، أصول الدين ليست خاصة بالأحناف، بل أصول الدين عامة للأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن العقيدة وأصولها واحدة. فليس هناك أصول للعقيدة لعقيدة المالكية، وأصول لعقيدة الشافعية، وأصول لعقيدة الحنابلة، وأصول لعقيدة الأحناف. العقيدة أصولها واحدة بخلاف التمذهب، بخلاف التمذهب، فلكل مذهب أصوله. أما العقيدة فأصولها واحدة، فلهذا كان ينبغي أن يقول هذه عقيدة السلف الصالح، هذه عقيدة السلف الصالح. وهذا للأسف كل عالم من علماء المذهب دائما يخصص علماءه، هذا المرشد المعين وهو من المالكية يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، في طريقة الجنيد السالك. وطيب إذن صحيح أن أصول الاعتقاد عامة للمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، أما أصول الفقه فقد تكون متنوعة ويختلف كل بحسب أصوله. فهذه العقيدة تلقتها الأمة بالقبول وهي عقيدة صحيحة، إلا في بعض المباحث، فهي عقيدة في مجملها، في مجملها تنبهوا توافق عقيدة السلف الصالح، إلا في مواضع التي تتعلق بمسمى الإيمان أو في مسمى الإيمان وتعريفه، مثل قوله: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان إلى آخره. وكذا قوله أيضا: وأهله في أصله سواء، هذا غير صحيح. وكذا قوله، لأن هذه من عقيدة ومقالة المرجئة، قوله: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وكذا في أول المتن: جعل من أسماء الله القديم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، إلى أن قال: قديم بلا ابتداء، هذا غير صحيح وليس من أسمائه القديم. وكذا قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ما داموا بما جاء به النبي، بما جاء به النبي معترفين، كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك قوله: لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، ليس على هذا الإطلاق كما سيأتي. وكذلك قوله: وتعالى عن الحدود، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وكذلك قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا القول أيضا لا يصح على إطلاقه. وكذلك قوله: بعد أن قال بعد أن لقوا الله عارفين إلى أن قال أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين أهل كأهل نكرته كأهل نكرته إلى غير ذلك من مما خالف فيه مباحث عقيدة أهل السلف عقيدة السلف الصالح. فهذه العقيدة يعني ارتضاها كل أتباع الأئمة الأربعة وهي توافق عقيدة السلف الصالح إلا في بعض المباحث كما قلنا لأنها اشتملت على مهمات العقيدة وأصولها المتفق عليها بين أهل العلم. طبعا قلنا بصرف النظر عن المواضع التي انتقدت عليه فهي في الجملة عقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والأثر سوى مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء وهو المشهور بها أبو حنيفة وصاحب المذهب ثم قال رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر بيان البيان في قول الطحاوي هذا ذكر بيان البيان يقول المناطق وأصحاب التعريفات هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فإذا كان الشيء مجملا وفيه إشكال فبالبيان يخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وبالشرح والتوضيح والتفسير يخرج إلى حيز التجلي من حيز الإشكال. هذا بيان بيان عقيدتي أو هذا ذكر بيان عقيدتي. العقيدة هذه العبارة هل كانت معروفة عند السلف؟ وهل كان السلف يفهمون من لفظة العقيدة ما جرى به العمل الآن؟ يعني عبارة عن علم التوحيد وأصول الدين والفقه الأكبر على قول أبي حنيفة إن صح تأليفه المسمى الفقه الأكبر لأن النسبة لأبي حنيفة ضعيفة. إذن متى استعملت هذه اللفظة هذه العبارة اللي هي المراد بها عندما تطلق الآن يراد بها العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة الصحيحة مطلقا متواترة كانت أو أحادية كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة العمل بالحديث الأحاد في العقائد. يعني الأشاعرة لا يرون العمل بالحديث الأحاد في العقائد. هذه لفظة العقيدة اختلف العلماء متى استعملت هذه العبارة. وهذه العبارة سواء كانت العقيدة أو الاعتقاد أو المعتقد يعني ما كانش معروف هذا المصطلح. إذن متى استعمل ثم انتشر ثم أيضا دائرة الاستعمال أقوى من دائرة الأخذ أو العكس دائرة الأخذ أقوى من دائرة الاستعمال هذا إن شاء الله لعل في الدورة الثانية سنبين متى استعمل مصطلح العقيدة ومتى انتشر حتى أصبح الآن مصطلح العقيدة علما أصبح مصطلح العقيدة علما بالغلبة على إفراد الله بالعبادة ويطلق على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأما الربوبية فمن باب أولى وأحرى. فبمجرد ما نسمع علم العقيدة مباشرة ينصرف إلى ماذا؟ إلى إفراد الله بالعبادة مباشرة ينصرف إلى العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة الصحيحة المطلقة المتواترة كانت أو أحادا. وعندما تسمع أحدا يتحدث على تعريف توحيد الألوهية أو على تقسيم التوحيد فيندرج أيضا في العقيدة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا التقسيم كله يندرج تحت مصطلح العقيدة. فنعني الآن توحيد الألوهية والأسماء والصفات أما الربوبية كما قلت لكم من باب أولى وأحرى يندرج أيضا لأن الرسل عليهم السلام بعثوا بتوحيد الألوهية كما سيأتي في المد أما ماشي معنى أنهم لم يقرروا توحيد الربوبية، ولكن توحيد الربوبية كان موجودا، كان موجودا. وعلى كل ما يبحث في هذا العلم يعني بعثوا أيضا، أو لفظ العقيدة يشمل كل ما يبحث في هذا العلم يعني عن أحوال الصانع وما يجب له وما يجوز وما يستحيل، حتى يفوز المسلم بسعادة الدارين، الدنيا بالأمان والآخرة بالفوز بالجنان والنجاة من النيران التي أعدها الله لأهل الكفر والطغيان. هذا بيان اعتقادي، أو هذا ذكر بيان عقيدتي، وفي بعض النسخ بيان اعتقاد، بيان عقيدة أو بيان اعتقاد. إن الاعتقاد مصدر اعتقد، وهو يطلق على التصديق مطلقا سواء كان في الخير أو في الشر، العقيدة الصحيحة أو العقائد الفاسدة. ولهذا كنقول العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة واحدة، أما العقائد الفاسدة فهي كثيرة. ويطلق هذا المصطلح على المعتقد أو العقائد الفاسدة، المعتقد الصحيح والعقائد الفاسدة. ويطلق أيضا على ما يعتقده الإنسان من أمور الدين، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله به. ولأن الاعتقاد مصدر، اعتقد يعتقد اعتقادا مصدر، أريد به ماذا؟ أريد به اسم مفعول. ومعلوم في الاستعارة، الشيخ طيب يقول في الاستعارة والمجاز: والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذ أطلق. يعني عندنا من أنواع المجاز المرسل على من يقول به تسمية المتعلق بالفتح، طبعا المتعلق باسم المتعلق بالكسر. وكيمثلوا إذا سلم لهم هذا بقوله تعالى: هذا خلق الله. هذا خلق مصدر، والمراد ماذا؟ اسم مفعول، أي مخلوقه، أي مخلوقه. أطلق المتعلق بالكسر الذي هو المصدر على المتعلق بالفتح الذي هو اسم المفعول، الذي هو اسم المفعول. وكذا قوله تعالى: بأيكم المفتون، أي بأيكم المفتون، هنا المراد به الفتنة، الفتنة. ولذلك نقول: قم قائما، قائما اسم فاعل بمعنى قياما، المراد به أطلق اسم الفاعل وأراد المصدر. ولذلك عندنا قاعدة تقول: من باب يكون الكلام إما من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، أو وإرادة اسم المفعول، أو العكس. فالصور يعني المصدر، يطلق المصدر إما أن يقصد به اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو يطلق اسم الفاعل ويراد به المصدر أو اسم المفعول، أو يطلق اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل أو المصدر، أو المصدر. ولهذا هنا الاعتقاد إطلاق المصدر، ولكن المقصود به اسم مفعول. هذا بيان، أو هذا ذكر بيان اعتقادي، الاعتقاد بمعنى المعتقد، هذا بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وفي بعض النسخ: هذا بيان عقيدة، عقيدة. فالعقيدة من أين هي مأخوذة؟ مأخوذة من العقد، وهو الربط. ويرى بعض العلماء أن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال كما قلنا، وبعضهم يرى العكس، دائرة الاستعمال أوسع من دائرة للأخذ، الأخذ. طيب، لأن المعلوم إذا قلنا مأخوذة من العقد، المقصود به العقيدة مأخوذة من الربط والعقد والتوثيق، يعني الربط بقوة، مش يكون التعريف إما أن يكون بالحقيقة والماهية، كما سبق أن قلنا الأشياء تعرف بحقائقها، أو بالنوع، أو بالمثال، أو بالضد، أو بالنقيض. والأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. فإذا عرفنا العقيدة بالضد فنقول نقيض الحل، العقد نقيضه الحل، لأن نقيض العقد والربط الحل أو العكس أو العكس. فلذلك لاحظوا هنا إذا جينا باش نعرفوا العقيدة، العقيدة من جهة اللغة فالكلام فيها طويل، ولكن احنا نحاول ما أمكن أن نقربوا تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، لأن العقيدة مأخوذة في لغة العرب من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، والربط بقوة. فالعقيدة سميت العقيدة عقيدة لأن المكلف يعتقد ويجزم ويعقد في نفسه وحدانية الله عز وجل، ولذلك تطلق العقيدة كما قلنا على كل ما ندين به ربنا سبحانه وتعالى، لذلك نعتقده ونجزم به وكذلك ما نعتقده ونجزم به من أمور الدين، فكل ما يعتقده المكلف يقال له عقيدة. وطبعا العقيدة إما أن تكون سلفية وإما أن تكون خلفية، إن كان ما يعتقده مطابقا للواقع فهي عقيدة سلفية صحيحة، وإن كان مخالف للواقع فهي عقيدة خلفية، هي عقيدة أيضا لكنها فاسدة كما سيأتيكم إن شاء الله، كعقيدة الجهمية وكعقيدة المعتزلة وكعقيدة الرافضة وعامل على شاكلتهم من ماذا؟ من الفرق الضالة، من الفرق الضالة. قال هذا ذكر بيان عقيدة، قلنا نأخذ من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وبرهان هذا وبرهان ذلك ما جاء في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لاحظوا عقدة، فسمى عقد النكاح، ولهذا يقال له عقد النكاح، يعني معنى شيء يربط ويوثق ويحكم بقوة، كما قال أيضا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقال أيضا في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لأن اليمين عند العلماء على ضربين، إما يمين لغو وإما يمين منعقدة. يمين اللغو طبعا معروف على أنها لا تنعقد ولا لها اعتبار في باب الكفارات، لأن الحلف بها على الظن، مجرد الظن، وكل ما يحلف فيه فعلى الظن. يعني مثلا رأينا شخصا واحد قال بأن هذا فلان والآخر قال لا هو فلان، وهذا يقسم وهذا يقسم، أو رأينا شيئا على بعد وهذا أقسم، أو تقول للشخص اجلس فيقول لا أجلس، فتقول والله تجلس، كل لا أكل والله تأكل، هذا كله تقول عائشة لا والله بلا والله من يمين اللغو لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. أما المنعقدة وهي المنفعلة من العقد والربط بقوة والعزم المتواصل المتصل بالقلب، المتصل بالقلب. ومنه في الآثار أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل ما زالت العقدة على حالها، والأثر فيه كلام، وتعني بالعقدة عقدة الحب، عقدة المحبة وما أشبه ذلك، فيكون معناها يعني من جهة اللغة اللزوم والتأكد، ومنها العقود. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي أوثق العهود، وهي التي إما التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام فالتزموها بقولهم سمعنا وأطعنا، أو العقود التي يعقدونها بينهم حل عقود المعاملات، عقود المحالفات التي كانت بينهم يعني في الجاهلية، والوفاء بها في حدود التعاون على الخير كما قال الله عز وجل يعني أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود المراد به أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض، هذا معنى من جهة اللغة العقد، العقد. ولذلك قال العلماء الحكمة من دراسة العقيدة هي معرفة أسماء الله وصفاته الأسماء العلى وصفاته الحسنى، يعني نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وننزهه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وننزهه عن كل عيب ونقص. فلذلك كل ما يخطر ببالنا من العيوب والنقائص والمشابهة فربنا مخالف لذلك، فربنا كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. لكن لا أن نؤول ولا أن نمثل ولا أن نشبه ولا أن نعطل، بل أمرها كما جاءت يعني كما وردت، ولكن بفهم معناها، لا نفوض المعنى ولكن نفوض الكيف. إن لله يدين وكلتا يديه يمين، يعني الأصل في الشمال النقص، والله عز وجل غني هو بعيد عن النقص، بعيد عن النقص. ولذلك هنا يعني حتى إن الإمام مالك لما قرر أن لله يدين وكلتا يديه يمين كان يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء السلطان فقال له بلغني أنك تقول بأن لله يدين، قال نعم، قال بين لليدين، بين لليدين ديال الله عز وجل، أريني اليدين. فقال له الإمام مالك أصلح الله الأمير، آتي الذات أبين لك اليدين. والقصة طعن فيها بعضهم. فإذن على كل، فالعقيدة مأخوذة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وسيأتي إن شاء الله معنى العقيدة اصطلاحا وما قال فيها الأئمة، ثم نبين ترجمة أبي يوسف الأنصاري وأيضا محمد بن الحسن وترجمة أبي حنيفة، يعني من باب أشار فأشار فقط. ثم نبدأ بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، والله تعالى أعلم. هل من إشكال أم آدم؟ طيب شوف الأخوات والإخوة واش عندهم شي إشكال. نعم، السلام عليكم وبركاته، تفضل. وعليكم السلام. وافق الأشاعرة في بعض الوصول الأشاعرة، وافقوا الأشاعرة ليسوا أشاعرة، لأن تنبه واحد القضية، ليسوا أشاعرة بل وافقوا الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما سبق أن قلنا ماذا يقولون؟ أول ما يجب على المكلف قالوا النظر أو الشك، لكن هو ابن حجر قال أول ما يجب على المكلف إفراد الله بالعبادة، فخالفهم وإن كان وافقهم في بعض الأسماء والصفات. ثم العلماء أيضا وكذلك الإمام النووي في بعض الأحيان يؤولون وفي بعض الأحيان لا يؤولون، فهؤلاء ليسوا أشاعرة بالمفهوم الأشعاري، وإن كان نقول وقعوا في أو وافقوا الأشاعرة في بعض المسائل. ولذلك قال العلماء نعم طبعا، ولذلك قال العلماء قال لا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه أشعري أو معتزلي أو رافضي حتى يكتب كتابا مستقلا في العقيدة. أما إذا وقع، والأصل أن معتقده صحيح ولكنه وقع في بعض ما وقع فيه ما قرره المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم، نعطيك مثال، مثلا ابن كثير كما سبق أن قلنا، يعني يفهم من, من, من تفسيره عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول العلماء الكشاف فيه، يعني الزمخشري تفسير الزمخشري فيه فمن زحزح عن النار فقد فاز، فكيف لو دخل الجنة؟ ماذا فهمت من هذا؟ كلام سليم ولا غير سليم؟ لا، هو ينفي الرؤية كما سبق أن قلنا، ونفس الشيء يقرره تقريبا ابن كثير، فقالوا لا يفهم بهذا ما يفهم من كلام المعتزلة، ولذلك ابن القيم يقول ماشي في هذه فحسب، كيقول لفظ واحد قد يراد به معان، هذا اللفظ يقصد به كذا عند فلان ويقصد به كذا عند فلان. مثلا عندما يأتي واحد عقيدته سلفية صحيحة ويقرر يعني تعريف الإيمان أو الكفر ووقع فيما وقع فيه المرجئة، هل نقول هذا مرجئي؟ لا، نقول وقع فيما وقع فيه المرجئة، لأنه هو معروف أن معتقده صحيح سلفي سليم وينبه ولا يتبع على خطائه، لكن نضل له. لا نعم. هذه خليها حتى نوصلوا لها إن شاء الله، ما جينا ونتكلموا عليها في آخر المتن ونذكر ما قال العلماء في المسألة. نعم خلاص. وجزاك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم لاعتزال الأشعر. نعم شنو لا، هو أبو الحسن الأشعري نسبة إلى أبو الحسن الأشعري هذا المذهب، ولكن هو يعني في آخر حياته قرر معتقد أهل السنة والجماعة، قال على مذهب إمام السنة الإمام أحمد، ولذلك ألف كتابه الإبانة في أصول الديانة. ويعني إذا قرأتم كتابه هو كتاب صغير، يعني هذا الكتاب جيد يقرر فيه معتقد أهل السنة والجماعة، إلا أنه في بعض المعاني في الأسماء والصفات يعني يخالف الإمام أحمد في الأسماء والصفات في بعض الأشياء، وهذا أمر دقيق يعني. على كل لعله سيأتي إن شاء الله ونشير إلى بعضه. أما فيما يتعلق بالمعتزلة وأصولهم وبالمرجئة وبالرافضة وبغيرهم، هذا إذا كان ممكن نترك الكلام عليه إلى آخر المتن، لأنه المصنف رحمه الله ذكر في آخر المتن كل هذه الطوائف وبين يعني أصولهم وبين ما يعتقدونه، فحتى يقول في آخره يعني يقرر عقيدة المعتزلة وعقيدة المرجئة، وحتى يقول فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن نبرأ إلى الله ممن خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلطة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية كالمشبهة والجهمية والجبرية والجبرية والقدرية وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة واتبع البدعة والضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. هذا يأتي في آخر المتن، وأيضا يأتي في طوايا المتن، وفي أثناء الشرح إن شاء الله سنشير إلى هذا ونخصص درسا إن شاء الله للمعتزلة ولبعض أصولهم، كما نخصص ذلك أيضا للمرجئة وللرافضة وغيرهم. يعني أنا كنرجح يعني حتى يجي إن شاء الله. نعم المعتزلة بوحدهم والأشاعرة بوحدهم، ولكن يعني الأشاعرة اللي كنتكلموا عليها اللي كنقولوا بوحدهم اللي استقر عليها أبو الحسن الأشعري، يعني المرحلة الثالثة ماشي المرحلة اللي كاينة الآن في الدول العربية. المرحلة هذه مرحلة بين الاعتزال ونعم المرحلة الثانية العكس فيها، يعني كيتفقوا مع المعتزلة سواء في القدر أو في غيره، ولكن احنا كنتكلموا على هذه اللي الان على مذهب ابي حنيفه الامام احمد. نعم شنو اخر وجزاكم اذا غد وفيكم بارك وفيكم بارك اذا موعدنا غدا ان شاء الله وجزاكم الله السلام عليكم.